गल भी बरसे अहल सूरा मिंत गेल नरबी المدينة بلحظة كيلنا ويم بقيعة لو وصلنا نخش عيب حضرة جمال قلبي برسي أحلى صورة ننتقل لأرضي المدينة بلحظة كيلنا ويم بقيعة وصلنا نخش عيب حضرة جمال لو حضرنا نخش عيب حضرة جمال لو حضرنا نخش عيب حضرة جمالك لو حضرنا يا إله حضمنا قصدا ودخل أدخل مشهدا وبقى روح مجردة تدلي كل سنينا كان يقصدنا بمشي وكل قلب هم داربي ينهضي حيل يجي ويرد لك الحنين يا إله حضمنا بصدى وادخل ادخل مشهدا وابقى روح مجردة وارد بكل سنين كان يقصدنا بمشي وكل قلوب هم داربي ينهضي حي يجي يرد لك الحنين عايمي بدرب العشق وعشق هيامي صادق الآل ارتبط نومي وقيامي عايمي بدرب العشق وعشق هيامي صادق الآل ارتبط نومي وقيامي بصادق الآل ارتضى نومي وقيامي قلبي برسي أحلى صورة من تيجي الأرضي المدينة بلحظة كيلنا ويم بقيعة لو وصلنا نخش عيب حضرة جمال لو حضنا قلبي برسي أحلى صورة ننتقي الأرض المدينة بلحظة كيلنا بقيها لو وصلنا نخشى عيب حضرة جماعه لو حضنا نخشى عيب حضرة جماله لو حضن يا هلا حضمنا قصده وادخل ادخل مشهده وابقى روح مجرده ترد لك السنين كان يقصدنا بمشي كل قلوب هم داربين ينهضي حي يجي يرد لك الحنين هايمي بدرب العشق وعشق هيامي صادق الآل رطبة نومي وقيامي هايمي بدرب العشق وعشق هيامي صادق الآل ارتبط نومي وقيامي بصادق الآل ارتبط نومي وقيامي يماك انت خدنا بالله لا تردنا نريد نراوي من هالدم هليقبو ننطر احنا موعود تالي يلفي والتعود مشاهد تنبني لا لها النور يماك انت خدنا بالله لا تردنا نريد نراوي من هالدم هالقبور ننطر احنا موعود تالي يلفي والتعود مشاهد تنبني لها النور عينه بس ترقب وضعنا بالسلامة احنا نندب هو املنا بكل ملم والطلب موجود لو ظهر نعرف علامة من الامامة في كلامه يا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود عينا بس ترقب وضعنا بالسلامة احنا نندب هو املنا بكل ملم والطلب موجود ولو ظهر نعرف علامة من الإمامة في كلامه ويا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود ولو ظهر نعرف علامة من الإمامة في كلامه ويا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود ويا كثرهم هاللي قالوا بعهدي الصادق اطوال كانت تضرب امثال يريدون الشرف بالمهدوية الولي ولنا وصلت اخبار بيهم قصة والعار صار احنا بحضر كلمة الهوية بعهدي صادق اقوال كانت تضرب امثال يريدون الشرف المهدوية ولنا وصلت اخبار بيهم قصة والعار صار احنا بحضر كلمة الهوية احد جانا ونادي انا مهدي والله ادعو لازم احنا ما نطيع ونتبع نهجه صادق الآل بحياته رد عليهم بالتفاته هذا نهجه واحنا جنده رد كل احد جانا ونادي انا مهدي والله ادعوه لازم احنا ما نطيع ونتبع نهجه صادق الآل بحياته رد عليهم بالتفاته هذا نهجه واحنا جنده ونمتثل رده هذا نهجه واحنا جنده ونمتثل يماك انت خدنا بالله لا تردنا نريد نراوي من هالدم هلي قبور ننطر احنا موعود تعالي الفي والتعود المشاهد تنبني خلالها النور عينا بس ترقب وضعنا بالسلامة احنا نندب هو املنا بكل ملمة والطلب موجود ولو ظهر نعرف علامة من الامامة في كلامه ويا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود ويا كثرهم هاللي قالوا بس ترقب وضعنا بالسلامة احنا نندب هو املنا بكل ملمة والطلب موجود لو ظهر نعرف علامة من الامامة في كلامه ويا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود ويا كثرهم هاللي قالوا انهم الموعود بعهد الصادق اقوال كانت تضرب امثال يريدون الشرف المهدوية ولينا وصلت اخبار بيهم خسة والعار وانتصار احنا بحضر كشف الهوية كل احد جانا وينادي انا مهدي الله ادعوه لازم احنا ما نطيع ونتبع نهجه صادق الآل بحياته عليهم بالتفاته هذا نهجه واحنا جنده ونمتثل رده كل احد جانا وينادي انا مهدي الله يدعوه لازم احنا ما نطيع ونتبع نهجه صادق الآل بحياته رد عليهم بالتفاته هذا نهجه واحنا جنده ونمتثل رده هذا نهجه في انتظاره نسمة وفره يمتى يطلع ذابت مها في انتظاره نسمة وفره يمتى يطلع ذابت مها عجل ظهورك خلني بحضورك بعينك اطالع تعرفني مشتاق قربني منك خذني لصدرك وابني بعدك تعرفني مشتاق عجل ظهورك خلني بحضورك بعينك اطالع تعرفني مشتاق قربني منك خذني لصدرك دوبني بعدك عرفني مشتاق دوبني بعدك تعرفني مشتاق عهد القلب يبقى إلك طول الزمان ما يخدلك ماي الحياة من طينتك يسقي المحيط في غيبتك عهد القلب يبقى إلك طول الزمان ما يخدلك ماي الحياة من طينتك يسقي المحيط في غيبتك يسقي المحيط في انتظاره نسمة وفره يمتى يطلع ذابت مهب في انتظاره نسمة وفرج يمتى يطلع ذابت مهج عجل ظهورك خلني بحضورك عينك أطالع تعرفني مشتاق قربني منك خدني لصدرك دوبني بعدك تعرفني مشتاق عجل ظهورك خلني بحضورك بعينك عينك أطالع تعرفني مشتاق قربني منك خدني لصدرك دوبني بعدك تعرفني مشتاق عهد القلب يبقى إليك طول الزمان ما يخدلك ماي الحياة من طينتك يسقي المحيط في غيبتك عهد القلب يبقى إليك طول الزمان ما يخدلك ماي الحياة من طينتك يسقي المحيط في غيبتك.